تعالى باب سجود السهو. يسمى إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ويباح إذا ترك مسنونا ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سجود السهو جبران لما يحصل في الصلاة من السهو والغفلة، لأن الإنسان يقع منه النسيان ويقع منه السهو والغفلة يجيب أو ينقص أو يشرب، وهكذا طبيعة الإنسان لا يستطيع أن يحضر قلبه غالبا من أول الصلاة إلى آخرها، وإن كان المسنون والمتأكد في حقه أن يكون من أول صلاته حاضر القلب متأملا ما يقول وما يفعل، لكن لا بد من وقوع الغفلة والسهو فيجيب حينئذ أو يغير شيئا عن وضعه أو ما أشبه ذلك. روي عن بعض أولاد سعد أنه قال لأبيه: يا أبت أرأيت قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه؟ فقال له أبوه: إن السهو هنا هو تركها حتى يخرج وقتها. وقد ثبت في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثريب أقبل، حتى يخطر بين الإنسان وبين قلبه فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن ينكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ثم أخبره بأنه إذا كان كذلك فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. ورد في أحاديث السجود للسهو أنه صلى الله عليه وسلم سجد لما نقص، وسجد لما زاد، وسجد لما شك أو أرشد أمته إلى ذلك. وهذا دليل على أن السجود يشرع في هذه الحالات، في حالة الزيادة والنقص والشك، وأن هذا السجود جبر لهذا الخلل، لأن السهو تختل بها الصلاة عن هيئتها، لأن الصلاة لها هيئة بالأقوال وبالأفعال. فإذا أتى بقول المشروع في غير محله أو أتى بفعل المشروع في غير محله فقد اختلت هيئة الصلاة، فكان سجوده جبرا لذلك الخلل. هذا هو السبب في شرعيته. يقول إنه يشرع إذا أتى بقول المشروع في غير محله. قد عرفنا أن في الصلاة أقوال مشروعة كقراءة الفاتحة، فإذا أتى بالقراءة في غير محلها كأن قرأ في الركوع أو قرأ في السجود فقد أتى بقول المشروع في غير محله. التشهد قول المشروع في محله وهو الجلوس في آخر الصلاة، إذا تشهد في الركوع أو تشهد في السجود أو تشهد في القيام أو بعد الركوع فقد أتى بالتشهد في غير محله. إذا قال سمع الله لمن حمده بعد رفعه من السجود فقد أتى بقول المشروع في غير محله. إذا أتى بسبحان ربي الأعلى في الركوع أو بسبحان ربي العظيم في السجود أو بربنا ولك الحمد بين السجدتين، أو برب اغفر لي بعد الرفع من الركوع، فقد أتى بقول مشروع في غير محله. ففي هذه الحال يجبر هذا الخلل بسجوده للسهو. وأما السنن فلا يجب، إذا أتى بسنة لغير محلها أو ترك سنة سهوا فلا يجب. وتقدم أنزلة صغيرة للسنن القولية والفعلية، فإذا تعود الاستعانة كما عرفنا أنها من السنن قبيل القراءة، فإذا تعود فالركوع قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بسم الله سادسا، لم يجد السجود، لأن هذا ما تعلم به البلوى ويكثر وطيء وقوعه، يعني الاتيان بسنة لغير محلها كالطفل. يعني كما لو ترك سنة، لو مثلا ترك الافتتاح سهوا أو ترك التسمية أو التعوذ أو التأمين أو ما أشبهه، لن يلزمه سجودا لأنه ما ترك شيئا تحتمل به الصلاة، ولأن عنده لا ينقل به الصلاة فلا يجب لسهوه السجود. فالحاصل أن في الصلاة أقوال مشروعة، فإذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا فعليه السجود، وإن أتى به عمدا بطل، فعرف أن الرسول نهى قال نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فتعمد القراءة في الركوع والسجود فقد خالف النهي فتبطل صلاته، بخلاف ما إذا فعل ذلك سهوا إن تذكر سجد، وإن استمر على سهوه فارتفع عنه الإثم. هذا إذا كان إماما أو منفردا، أما المأمور فيتحمل ذلك إماما. لا القول هو له، قال سبحان ربي الاعلى في فقول هذا له، قال ربنا لك الحمد بعدما رفع عنا السبيل هذا له، عبد يتلفظ. اما اذا هم ولم يتلفظ فلا. وكذلك القلب ايضا لا اثم عليه ان شاء الله. لكن إذا لبسته الشيطان فإنسان صلاته تعود إلى التركوة التعود إن شاء الله، قلنا إنه من السنن إتيانه به في أية الوضع ما تقتل بها الصلاة إن شاء الله، فلا بأس أنه إذا أحس بوسوسة وقل وسوسة سواء راكعا أو ساجدا أو قاعدا فاستعان بقلبه أو بلسانه لن تبطل صلاته. السجود يكون وهو جالس، وحركات الجلوس المأمور بها أنه يمرده أنه لا يرفع يديه، لأن ابن عمر يقول لا يفعل ذلك في السجود. ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، في حديث ابن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم، فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء، قال لا، قالوا فإنك صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليصف السجدتين، وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليصف السجدتين، رواه مسلم. هنا زيادة الأفعال الذي تقدم زيادة الأقوال أو الإتيان بها في غير محلها، فالإتيان بالأفعال في غير محلها يسجد له، فإذا سجد ثلاث مرات في الركعة فقد أتى بقول مشروع في غير محله، أو انفطن الركوع ولكن سهى فسجد قبل أن يركع فقد أتى بالسجود في غير محله، أو كبر الركوع ركع ثم رفع ثم ركع فقد أتى بالركوع في غير محله، أو سجد سجدة ثم قام، قد لا يسجد الثانية فذكر أتى بقيامه في غير محله، أو جلس بعدما قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى، ولا جلسة خفيفة كجلسة استراحة ساهيا، فإنه أتى بجلوس في غير محله. هذا فيما إذا كان ساهيا، يعني اعتبر أن هذه هي الركعة الثانية فجلس ليتشهد، ولو مثلا جلسة يسيرة يسبح به فقام، فهذه الجلسة جلسها سهوا فيسجد، بخلاف ما إذا تعمد وجلس من اقتداء جلسة الاستراحة فإن هذه جلسة معتبرة ذهب إليها بعض العلماء كالشافعية، فإذا تبعهم إنسان معتمد الدليل بذلك فلا يسجد، لأن هذا عن الفرق أن من جلس بعد الثانية سهوا يعتقد أنها ثانية ليتشهد، بعد السجدة الثانية يعتقد أن هذه ركعة ثانية ليتشهد، ثم عنده جلسة خفيفة كجلسة الاستراحة فإنه قد سهو وطعنه السهو. وهكذا إذا تحرك للقيام بعد التشهد الأخير مثلا من المغرب يعتقده التشهد الأول فقد أتى بحركة في غير محلها، ثم روي ذلك من فعل أنس أنه تشهد التشهد الأخير من المغرب، ثم بعدما أتم قول يعني في نصف تشهده تحرك ليقوم فسبحوا به فجلس وأتم تشهده فسجد. وهكذا إذا كان هناك زيادة كاملة، هذا الحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام سهى فزاد ركعة صلى خمسا، فلما أخبروه فتلع فسجد سجدتين، وأرشد أمته إلى أنه بشر يعتريه ما يعتري البشر من النسيان والسهو، وأمرهم بهذه الحال أن يسجدوا إذا حصل منهم هذا السهو بزيادة أو بنقص. وهذا لا شك أن وقوع السهو من النبي عليه الصلاة والسلام وقع بحكم كونه بشرا، فما في هذا الحديث إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. ويقول بعض العلماء إن ذلك وقع منه حتى يتبين لنا العمل فيما إذا وقع منا، فإن هذا السهو الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام لعدة مرار أصبحت تلك الأحاديث التي نقلت في سهوه أدلة يستدلون بها على ما يفعلون إذا وقع منهم السهو. فروي أنه يقع منه السهو حتى يتبين أمر السنة، تتبين السنة من فعله كما تبينت من قوله. فعرفنا أن زيادة ركعة سهوا يسجد لها إذا لم ينتبه إلا بعد ما أتمها، وزيادة جزء من ركعة حتى ولو جلسة كجلسة الاستراحة سهوا يسجد لها، كزيادة ركن فزيادة ركوع كأن يركع مرتين، أو سجود كأن يسجد ثلاثا، أو جلوس كأن يجلس مرتين بعد كل تشهد الجلسة بعد كل سجدة الجلسة أو ما أشبه ذلك، يعتبر هذا كله سهو. وهكذا إذا قدم ركن على ركن، إذا سجد قبل أن يركع أو ركع في محل سجود أو ما أشبه ذلك، يعتبر هذا أيضا سهوا، هي سجدتان. ونقرأ التالي على قوله ولو قدر جلسة الاستراحة. وفي هامش نسخة الكتب ما يلي قوله قدر جلسة الاستراحة فيه تفصيل. فإذا كان السهو في جلسة الاستراحة ففيه صورتان: الأولى إذا تعمده فهذا مكروه في حقه ذلك الفعل ولا يسجد للسهو، والثانية إذا جلسها ساهيا فحينئذ يسجد للسهو وجوبا وإن كان في غيرها وكان قدرها لزمه سجود السهو صحيح. هذا التفصيل نبهنا عليه أولا، قلنا إذا كان متعمدا مقتدرا متبعا فهذا عندي أنا أنه ليس بمكروه. إذا كان الإنسان ترجح عنده هذا القول فإنه يجلس جلسة الاستراحة إذا كان في وتر من صلاته، والمعلق ذكر أنه مكروه وكأنه مشى على المشهور عند الفقهاء الحنابلة أن جلسة الاستراحة تعمدها مكروها. وهي روايتان عن الإمام أحمد، ولكن الذي اشتهر الذي عليه جل وجمهور الفقهاء أنها لا تدلل. فأنا أقول إذا ترجح عندك أنها تجلس وهلكت عندك بالأدلة وجلستها عمدا فلا تراها، فإذا جلسها عمدا فلا سجود يعني السهو، وإذا جلسها سهوا يعني بعد أن أكمل السنة الأولى جلس سهوا يعتقد أن هذا من خمس سهوا فلبه فقام أو تبه فقام هذا سهو جلوس في غير محله ليس للأقتداء فيسجد. وهكذا إذا جلس في غير محل هذه الجلسة كأن جلس بعد يعني بعد أن تشهد التشهد الأول وأراد أن يقوم فرجع يعتقد أنها التشهد الأخير، ثم جلس جلسة خفيفة فولك جلسة الاستراحة فهذه جلسة في غير محل جلسة الاستراحة سهوا فيسجد لها. أو سلم قبل إتمامها لحديث عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة، فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين السهو ثم سلم. رواه مسلم. هذا حديث اليدين رواه عمران بن حسين ورواه أبو هريرة، وبين الروايتين اختلاف يمكن أنه حدث من بعض الرواة. في حديث عمران أن الذي نبهه بسيط اليدين، وفي رواية في يديه يقول، وفي حديث أبي هريرة أنه يقال له ذو اليدين، وفكر بأن يديه فيهما طولا، فدل على أن قصة واحدة. وفي حديث أبي هريرة أنها إحدى صلاتي العشي، وصلاة العشي الظهر والعصر لأنهما في آخر النهار، وفي حديث عنوان أنها العصر، وفي حديث أبي هريرة أنه سلم من ركعتين، وفي حديث عنوان أنه سلم من ثلاث يعني سهوا. ولعل ذلك من اختلاف الرواة وإنها قصة واحدة. الحاصل أنه عليه الصلاة والسلام سهى في هذه الصلاة فسلم قبل إتمامها، فهذا السلام سهوا يجبر بسجود السهو كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. معلوم أن من سلم قبل إتمامها عمدا متلاعب تبطل، فإذا سلم ساهيا قبل إتمامها لم تبطل وكان عليه أن يسجد كما هي هذه القصة. أو لحن لحنا يحيل المعنى لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهو. اللحن يكون في القراءة الواجبة ويكون في الذكر الواجب، فإذا لحن سهوا لحن في قراءة الفاتحة لحن يحيل المعنى، فكان قال مثلا الحمد لله رب العالمين بكسر اللام لأنه يخص العلماء ورضوية الله للخلق العالمين عن الخلق، فهذا سهوا يبطل يسبب السجود، وعند الإنسان طول به الصلاة. وهكذا إذا قال الذين أنعمت سهوا أنعمت عليهم نسب النعمة لنفسه، وهكذا إذا قال إذا كسر سهوا من إياك نعبد سهوا هذا نحن نحيل النعمة، فتبطل الصلاة بعمده ويجبر سهوه بسجدة السهو. في هذه الغنى يقول انه صلى ما ترك، وانه صلى ترك ركعه ثم صلى ثم سجد. يعني في هذه الغنى وابي هريره فانه جعل السجود ها هنا بعد ما صلى، يعني صلى ثم سجد ثم سلم. لكن يجلس الشيخ عشان ياتي بالقيام او يبدا من القيام اذا ترك ركعه. لعل المسألة التي قبلها السؤال يتعلق بالمسألة التي قبلها. إذا ترك ركعة ثم نبه، فإذا نبه وهو قائم أو نبه وهو قد قام وجلس في مكان آخر ثم تذكر رجع، فإنه يأتي بالركعة من أولها. أولها هو الثياب، يستقبل القبلة وهو جالس وينوي الإحرام ثم ينهض، لأن نهوضه هذا من جملة صلاته ومن جملة ركعته، فيأتي بالركعة من أولها وهو النهوض والقيام. يعني هو مثلا كان قد جلس هنا ثم جاء ثم وقف وكبر صلى الركعة من القيام، فقد ترك القيام الذي هو النهوض من القعود وهو جزء من أجزاء صلاته. فيقول العلماء يأتي بالصلاة من أولها وهو النهوض من شيء تركه، وهذا هو الظاهر. فالظاهر أنه عليه السلام لما جاء كان قد اعتمد على خشبة كما ذكر أبو هريرة أنه رجع فجلس ثم قام. وفي حديث عمر أنه كان قد دخل في بيته فأخبره باليدين فجاء وصلى ما تم ما بقي، والظاهر أنه وجدهم جلوسا ينتظرونه فجلس ثم قام وقام معه. فهذا هو الأرجح، أنه يأتي بالصلاة من القعود وما بعده. يكون تكبيره حالة رفعه كتكبيره إذا كان هنا في الصلاة. لا تكفر الجنس قد أتاهم، ولعلها تكفير، لعلها تكفير تكفيرته لما كبر برفعه من السجود، رفعه من السجود للجلوس كبر. فنعلم لما يقول تكفير لا يحتاج إلى إعادة تكبير، لأنه سيحرم فلا حاجة إلى أن يكبر تكبيرة إحرام، إحرامه بالنية. يأتينا أنه مخير على قول على اختيار المؤلف، وبعضهم يقول أنه إن السجود كله في آخر الصلاة بعد قبل السلام إلا في حالة الخالة. يا حال الفارق بين الصلاة بين المسجد والسوق يبدا المخرج، وان كان الصحيح يستعد انت الابداع في المسجد ابتدائي ولكن لم يدع هذا كلام الفقهاء على تفريقهم، لان الفقهاء قالوا يا قال الفصل اذا كان الفعل يستأنف يبدأ صلاة من جديد. ومثلا أنه مكث نحو ساعة أو ساعات قبل أن ينتبه ثم نبه، ففي هذه الحال بناء ركعة على ركعتين أو ثلاث ركعات قد فصل بينهما زمن طويل، هذا فاصل طويل لا يتسامح معه في مثل هذا، لأن من صفة الصلاة الموالاة، موالاة ركعاتها كأشواط الطواف التي لا بد فيها من موالاة ويتسامح بالفاصل اليسير كجمع دقائق، فإذا فصل بينها بفاصل كثير كساعة أو ساعات ناقل الطواف فيستأنفه، بخلاف ما إذا فصل مثلا بصلاة جنازة وصلاة فريضة وتجديد وضوء أو نحو ذلك فإن هذا يسير. فهكذا إذا فصل بينهما كالمجموعتين صلاتين إذا جمعتا يلزم الموالاة بينهما إلا بفاصل يسير كتجديد وضوء ونحو ذلك. فإذا مثلا أنه لم يذكر ركعته التي بقيت ركعتين إلا بعد أن مضى عليه ساعة أو ساعتان فإنه يستأنف لفوات الموالاة، موالاة الركعات ونحوها. تقويم اللسان والتنبيه على الأخطاء والألحان حتى ولم تكون مغيرة للمعنى من بعد تقويم القراءة كما أريد. أو ترك واجبا لحديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات قاله في الكافي. الواجبات ثمانية كما تقدم. ذكروا أن الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا بد منه، فإذا تركه ولو ساهوا بطل تركه، وأن الواجب فإذا تركه ساهوا سجد لتركه. هذا الرابط بين الأركان والواجبات. الركن ما تتم الركعة إلا به، والواجب تتم بدونه ولكن يجبر يكون فيه جبر وهو السجود، كما فرق بينها في الحج. وأن الركن في الحج لا يتم الحج إلا به كطواف الإفاضة، وأن الواجب يجبر بدم كسرة الوداع طواف الوداع أو نحوه يجبر بدم. فهذا دليل أنه أن ترك الواجب يسجد له. هذا الحديث الذي فيه أنه عليه السلام ترك الجلوس للتشهد، من ترك التشهد وجلوسه التشهد الأول ثم سجد له. فهذين ركنان واجبان، التشهد الاول وجلوسه، تركهما سهوا ولم يتذكرهما الا بعدما استتم قائما او بعدما ابتدع في القراءه سبح له ولم يرجع، وهكذا ايضا فعل ذلك بعض صحابته فسجد لهذا الترك، فدل على ان هذا من الواجبات وقاسوا عليه سائر الواجبات. أو شك في زيادة وقت فعلها لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم الحديث. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم. الزيادة قد تكون قولية أو فعلية، زيادة القضية كأن يقرأ الفاتحة ثم يعيدها ويشك في المعادة، هل هذه القراءة هي الأولى أو أنا قد قرأتها؟ يشك في حالة أدائها، هل هي القراءة الواجبة أو قراءة زائدة؟ كذلك مثلا من الزيادات القولية أن التسبيح مثلا، وإن كان التسبيح له حد، لو مثلا أن والدعاء أيضا الثناء بعد الركوع، إذا قال مثلا ربنا ولك الحمد أو مكبرة مثلا وشك حالة أدائه، هل هذا هو أول مرة قلت ربنا ولك الحمد أو أنا قد قلته قبل ذلك؟ شك في مثلا الدعاء بين السيدتين رب اغفر لي، هل أنا قلته هذه قبل هذه المرة أم هذه أول مرة؟ هذا بالنسبة إلى الأقوال. كذلك الشك في الأفعال، إذا شك حالة ركوعه، هل هذا هو أول ركوع أو ركوع مكرر؟ هل أنا قد ركعت قبله وهذا هو أول ركوع أم لا؟ شك وهو راكع في أن هذا زائد أو أصلي، يقول إنه حالة في شكه حالة ركوعه وثنائه تردد فضعفت النية، فضعفت نية أن هذا جزء من الصلاة أو زائد عليها، فلما ضعفت النية احتيج إلى جبر هذا الضعف لسجود السهو، يستمر فيه ويكمله ثم يسجد مخافة أنه فعل شيئا زائدا. وهكذا مثلا يكرر السجود، يشك في السجود الثاني، هل هو السجود الثاني أو هو السجود الثاني؟ لا أدري، تردده في هذا يدل على أنه قادر أنه ضعف سنته، تردد، فكان تردده سببا أو مسببا لجامر هذا التردد والضعف لسجدتي السهو. أما إذا كان التردد بعدما انقضى ذلك الفعل فلا يلتفت إليه، لأن ذلك قد يكون من بعد الوسوسة، مثلا أراه بعدما استتم قائما جاءه الشيطان وقال لك ركعت مرتين، أو بعدما جلس للتشهد وسوس أني سجدت ثلاثا في هذه الركعة، أو بعدما ابتدأ في السورة وسوس أني قرأت الفاتحة مرتين أو ما أشبه ذلك، فلا يلتفت إلى هذه الوسوسة لأن الركن قد أداه بيقين، وهذه يمكن أنها لا أصل لها. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، لأن محل السجود له بعد السلام ندبا فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنه. إذا لم يكن صحيح أن هذا ينتبه له، لأن الإمام غالبا ينبهه المأمورون إذا وقع له ما يخالف العادة أي شيء ظاهرا، فإذا شك في حالة ركوعه هل هذا الركوع الأول أو الثاني، هل أنا كررت الركوع أم لا، ثم رجع إلى نفسه وقال كنت كررت الركوع، لنبهني هؤلاء الذين خلفي، جزم بذلك أنه أول ركوع، مثل هذا لا يلتفت لهذه الوسوسة. يبقى عندنا أن هذا يتصور فيما إذا كان منفردا، أنه يأتي إلى السهو فيشك في تكرار الركوع وتكرار السجود الزيادة فيه، ويتصور في القراءة في السرية ولو كان إماما، قد يشك حالة قراءة الفاتحة أنني كررتها، أن هذه أول مرة أو المرة الثانية، في هذه الحال يسكت، فإن تكرار الركوع وإمامة وتكرار السجود وتكرار القيام فإن ذلك الغالب ينتبه له المأمومون ويسبحون، لأن الصلاة لما فسادها المسلمون حجبوا هيئاتها وعددها. وتبطل الصلاة بتعمد. يقول تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو، لما كان سجود السهو جابرا للصلاة، وعرفت أن عليك جابر الصلاة بهذا السجود سلمت عنده لطاعته، كنت متلاعبا لا تبطل، لأن الصلاة نقصت وعرفت نقصها، لذلك الخلل الذي تركته أو زدته أو نقصته، فلما عرفت أنها قد اختلت عرفت أنه يلزمك أن تسجد، فتعمدت بالسلام وترك السجود يلزمك أن تسجد، فإذا سلمت بطلت. تبطل لتعمد ترك السجود والسلام. وبعض يقول إذا كان السلام بعد السجود بطل، وإن كان قبله لم تبطل. إذا نويت أن تسجد بعد السلام فجعل سجودك بعد ما تسلم فلا تبطل، لأنك سلمت متعمدا وسوف تسجد بعد ما تسلم. إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. إذا ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، معلوم أن السجود قد يكون سببه السلام قبل إتمامها. مثلا صلى ثلاثا في الظهر ثم سلم، أليس سلامه قبل إتمامها؟ فها هنا يسكت. متى؟ بعدما يسلم على الصحيح. فإذا ترك السجود الذي سببه سلامه قبل أن تتم سلامه عن نقص، فهنا ما تبطل لكن يسجد، يسجد للسهو بعدما يسلم. ما وجب بسلامه قبل إتمامها، السجود الذي يجب بسلامه قبل إتمامها هو الذي يسلم فيه قبل أن تتم صلاته. فإذا سلم في الظهر قبل بعد ثلاث فهاهما سلم قبل إتمامها، فعليه إذا أتمها أن يسجد. فهذا السجود وجب بماذا؟ بسلامه قبل إتمامها. فإذا سلم قبل أن يسجد لم تبطل. ويقول إذا سلم قبل أن يسجد عمدا، قبل أن يسجد السهو عمدا وليس نيته أن يسجد، فإنها تبطل. إلا إذا كان سبب السجود هو سهوه وسلامه قبل أن تتم صلاته، إذن هذا الآن لا تبطل، لأنه يمكنها أن يسجد بعد ذلك يتلاها السجود بعد السلام، لأن الغالي حال من سلم قبل إتمام صلاته أن سلامه الذي في وسطها وقع سهوا، ثم بعد ما يكلم ما نقص يسلم ثم يسجد ثم يسلم، فيقول يسلم ثلاثا، سلامه الذي في وسطها سهوا، وسلامه بعد إتمامها، وسلامه بعد سجود السهو. وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام. ذكره في المغني، لكن إن سجده ما بعده تشاهد وجوبا وسلم. في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشاهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام. مسألة خلافية، هل السجود قبل السلام أو بعدها؟ وسبب الاختلاف ورد أحاديث لهذا ولهذا. فذهب بعضهم إلى أن سجود السهو كله قبل السلام، لأنه جزء من الصلاة فيتصل بها لا ينفصل عنها، ولأن السلام تحليل لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالسلام يكون لأجل الخروج منها، فإذا سلم فقد أنهى صلاته فلا يعود ليدخل فيها أو ليحرم بها أو يبقى عليه شيء من أجزائها. هذا توجيه من يقول إنه كله باء قبل السلام، وأن الذين قالوا إنه كله بعد السلام فقالوا إنه شيء زائد عن الصلاة أتى به بعدما تمت صلاته، فيسلم حتى تنفصل صلاته ويتبين مقدارها، ثم يأتي بهاتين السجدتين جبرا لما حصل وتكميلا له وكأنهما في حكم المنفصل. هذا من حيث التعليل. وآخرون قالوا له خيار، ثم اختاره الشافع، إن شاء سجد قبل وإن شاء سجد بعد، لأن الأحاديث جاءت هكذا وجاءت هكذا. وكأن الإمام أحمد يختار أن السجود كله قبل السلام إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا سلم عن ناقص، الحالة الثانية إذا بنى الإمام على غالب ظنه، الحالة الثالثة إذا تذكره بعد السلام. دليل الحالة الأولى الحديث في اليدين، فإنه سلم عن نقص، سلم عن ثلاث أو عن اثنتين، ثم أتى بما بقي ثم سجد، ثم رضى ذلك عمران، ثم سلم بعد ما سجد. أتى بما نقص ثم سلم ثم سجد ثم سلم، هكذا قال ذلك عمران وغيره، يعني أتى بالنقص ركعتين ركعتين بقيت الركعة، وإنه إذا سلم عن نقص فإنه يأتي به بعد الصلاة. المقصود يعني النقص. إذا سلم عن نقص. هذا سلم عن بكر، سلم عن نقص في صلاته صحيح، سلم عن ثلاث والصلاة أربع، أو سلم عن اثنين والصلاة ثلاث أو أربع صحيح، فهذا سلم عن نقص. هذه الحالة الأولى، يأتي بما بقي ثم يسلم ثم يسلم ثم يسلم، هذه الحالة الأولى. وأما إذا سلم لم يسلم وهم بنقص ولم يسلم، يعني صلى ثلاثة ثم جلس ليتذكر أو ذكر فأقام ليأتي بالرابعة، فها هنا ما يقال إنه نقص لأنه ما سلم عن نقص، أراد أن ينقص ولكن يبدأ فانتبه فيسجد قبل أن يسلم. هذه الحالة الأولى إذا سلم عن نقص. وأما الثانية وهي إذا بنى الإمام على غالب ظنه، فدليلها أيضا حديث عن أبي سعيد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليبني على غالب ظنه، أو فليبني على ما يتم استيقظ في بعض الروايات، يستيقن ثم يسجد سجدته. فهذا الروايات أنه قال هل يتحرى الصلاة، وهذا الروايات أنه قال هل يبني على مستيقظ. رواية هل يتحرى الصلاة هي أنه بنى على غالبا تحرى الصلاة، يعني صلى ثم شك هل هذه ثالثة أم رابعة، ولكن الغالب والصواب في نظري أنها رابعة، فيبني على ما ترجح عنده يتحرى الصلاة فليبني عليه. ها هنا يسلم ثم يسجد ثم يسلم، لماذا؟ مخافة أن يكون هذا السجود زائدا، وذلك أن الغالب عليه أنه ليس من الصلاة، أن هذا السجود زائد، أن الصلاة تعمل سجود بدونه، لأن الإمام إذا زاد أو نقص نبهه من خلفه، وها هنا ما نبهه، فترجح عنده أن هذا الصواب حيث أنه الذي غلب على ظنه، وقوى ذلك موافقة المؤمنين، فها هنا يسلم حتى تكون صلاته ثم يكفي. أما إذا لم يتذكر إلا بعد ما سلم لا شك أنه يستي، يسلم إن بعد ذلك تذكر أن عليه سجود أو ذكر فإنه يستي. يقول في هذه الحالات أنه يتشهد، لكن يقاله ولكن يرجح شيخ الإسلام غيره فإنه لا يتشهد. وقد روي في بعض الروايات حديث أبي سعيد ثم تشهد في الحديث الأنبار ثم تشهد ثم سلم، ولكن كان كثيرا من المحققين كشيخ الاسلام وغيره لم يصححوا تلك الروايه، واعتقدوا انها خطا من الجمع بينها وبين سائر الروايات، ولانها ذات سجود سائر سجود سجدتين متكلتين بالصلاه وليست منفصلتين وليس لهما حكم صلاه الصلاه مما تكون ركعه، وهذا تحتاج الى تشهد. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وأنت تعرف أن السجود يكون في سهو في فاق فرق أو يسهو في زيادة فرق، فهذا يستطيع من زيادة فرق، ولكن سجودتهم التي صوروا فلطلق على أنه كان لمقام إسلام ثم لمقام إسلام وهذا بقية الحالات كلها يسجدون أن هذا هو الراجح في نظره، ثانياً مرافقة المؤمنين له، فأصبح هذا الشخص الذي عرف له جاهل، فترك سجود السهو إلى أن أنه جاهل، فالزيادة في الصلاة تمتلئ. عندنا الآن سائر من بعض الناس وأنهم يعني إذا قال أراد أن يطوف لأبي أو كذا كبير يطوف واحد ويطوف اثنين أو هو واحدة أو بنتين أو كبير أو بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط نص عليه لفوات محله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه بمسألة تتعلق بحكم السجود السهو. يتقدم أن سجود السهو واجب لما يبطل عنده الصلاة، أي كل فعل إذا تعمده أو كل قول إذا تعمده أبطل الصلاة، فإنه إذا سهى فيه وجعله أبطاله سهوا وجب عليه السجود. ولكن أسقطه في هذا الحال إذا حصل هذه الأحوال، إذا مثلا نسي سجود السهو حتى طال الفصل وسقط ولا يلزمه إعادة الصلاة كلها، ما بقي عليه إلا سجود السهو، ثم سلم ناسيا لسجود السهو وطال الفصل، نكث نحو ساعة أو ساعات ثم تيسر لا يسجد بل يسقط، ولا يلزمه أيضا الاستئناف في الصلاة من أولها. هذه الحالة. الحالة الثانية إذا أحدث وسقط أيضا وسجود السهو انجبرت الصلاة وصحت ولو كان فيها ذلك خلل الذي هو زيادة فعل أو زيادة قول أو حركة في غير محلها، فإن حدثه يستنجد أنه يخرج من المسجد ويجدد الوضوء، وذلك يستلزم أن تكون أول صلاته قد انفصلت عن آخرها وهو هاتان السجدتان، فلا يلزمه أن يعيد الصلاة لأنه لا ترك إلا شيئا ليس من أجزائها الأصلية، إنما هو جابر خارجي، فتنتظر صلاتهم ولا يحتاج ولا يكلف أن يتوضأ من أجلها خير سجدته. الحالة الثالثة إذا خرج من المسجد لم يتذكر السجود إلا بعدما خرج من المسجد، المراد أنه يمكث في المسجد ويقرأ أوراده ويسبح ثم يتنفل الإنسان مدى صلاة مثل فإذا فعل ذلك ثم خرج من المسجد فتنكر، والغاية أنه إذا كان إماما يكون من آخر من يخرج فذلك غسل طويل فيسقط الشهر ويسقط السجود في هذه الحالة من الصلاة لأنه فات محله. وإذن فمن جمع كونها تسقط بالنسيان، كون سجود السهو يسقط بالنسيانه، وكونه واجبا كما تقدم بقولهم ويجب السجود، وسجود السهو واجب لكل ما يبطل عنده ولكل ما يبطل عنده الصلاه، فنقول هو واجب ولكنه يسقط بالسهو، كما أن واجبات الصلاة تسقط بالسهو ولكنها تجبر بالسجود، لكن هذا السجود لا يجبر بسجود آخر، ولهذا يعرض لنا مسألة هنا استقرارية وهي إذا سهى في سجود السهو فهل يسجد له مرة ثانية؟ وقدر إنه غمس سجدتين وقعله سهو لترك مثلاً التسبيح بخطأ زيادة فيها أو تغيير له عن هيئته فهل نقول يسجد لسجود سهو في هذا السجود أو لا؟ والصحيح أنه لا يسجد لا يسجد لسهوه في سجدتي السهو ونتذكر في هذا أن هذه المسألة لحد هذا العلماء فيما أنكر الآن أيضا الإخوان ينكروا ما لم أنكر أنكر أنها قد لحظت عند بعض اللغويين فقيل له هل يسجدوا لسهوه في سجود السهو فقال لا ذلك اللغوي سئل عن الدليل فقال المساقى لا يساقى وأنا أنه يحفظ هذه القاعدة وقال هذه القاعدة تنبني على هذه المسألة لأن سجود السهو مستقر فلا يستجبه مرة ثانية لكل حال هذا السبب لأنه واجب ومع ذلك يسقط بالسهو يستبعد معه بناء ما تقدم على ما تأخر بناء ما تأخر على ما تقدم وذلك لأن الصلاة كما عرفنا متوالية الركعات ومتوالية الأفعال ويمكنها الفاصل الكثير وما تقدم أن الوضوء من أركانه الموالاة ويبطل بالفاصل الطويل والطواف يعني أشواط الطواف يلزم بها الموالاة ويمكنها الفاصل الطويل وكذلك ركعات الصلاة يلزم تواليها ويمكنها الفاصل الكثير ولهذا قالوا إذا ترك ركعة ثم طال الفصل طالت المدة قبل أن يأتي بهذه الركعة في هذه الحال يستأنف وذلك لطول الفاصل قبل الإتيان بها ولفوات الموالاة ومعلوم أن سجدتي السهو انحطت بأجزاء الصلاة فتأخيرها ساعة عن الصلاة أو ساعات يفوت الموالاة الصحيح أنها إلا أن يقال تسقط وإلا أن يقال تعاد الصلاة كلها فيما إذا كان ذلك التائب المتروك يخل بالصلاة ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته بقول عامة أهل العلم قاله في المغني لحديث ابن عمر مرفوعا ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه رواه الدارقطني رسول هذا الحديث وفيه الرأس ولكن يلزم القول بمعناه لأن المأمون مرتبطة صلاته بصلاة إمامه والإمام هو الذي يتحمل عنه أخطاءه ولو علمناه بأن يسجد لكل خطأ يتركه أثناء صلاته خلف الإمام لغيمة المخالفة وعدم الاقتداء وزيادة صلاة المأموم على صلاة الإمام ومخالفة الحديث إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا متى سهرت وأنت خلف الإمام ولا لا تسجد وتحننه عنك الإمام بشرط أن تكون قد دخلت مع الإمام في أول صلاته من أول الصلاة. أما إذا سهى المأمور فيما انفرد به فإنه يسجد. إذا سهى بعدما فارق إمامه وقام لقضاء ما فاته فالمسبوق فسهى بالركعة أو الركعات التي سبق بها وقام لقضائها فإنه يسجد لأنه مستقل لنفسه كالمنفرد. كثيرا ما يقع من المأمور بعض المخالفات، فقد يسلم قبل إمامه يعتقد أن إمامه صلى وهذا سهو فلا تجوز عليه بل يتحمله عنه الإمام. كذلك قد يسكن المأمور فيسبح سبحان ربي الأعلى وهو راكع أو سبحان ربي العظيم وهو ساجد أو ربنا ولك الحمد بين سجدتين أو رب اغفر لي بعد الظهر من الركوع. فيأتي بقول مشروع في غير محمد، فإذا فعل ذلك سهوا فلا تجوز عليه لأنه مرتبطة صلاته بصلاة إمامه فيتحمل ذلك الإمام. وهكذا لو انشق للسجود الإمام راكع، يقع كثيرا من بعض المأمورين كذلك، كبر الإمام الغائب الغفور يسكن فينحط ساجدا، فتقد أن إمامه ساجد حتى ينبه، فقد أتى بفعل مشروع من غير محله، فلا سجود عليه رسالة هذا. وكذلك لو رفع قبل إمامه أو سجد أو ركع قبل إمامه، يعني سابق الإمام، المسابقة تبطل الصلاة، مسابقة الإمام تبطل الصلاة عند الإمام يحمل كما في رسالته، وخالف بعضهم بما إذا كان ذلك عن سهو، وشرطوا بأنه إذا رفع قبل إمامه رجع حتى يرفع بعده. من أتى بركن قبل أن يأتي به إمامه لزمه أن يرجع حتى يأتي به بعده. فهذا دليل على أن صلاة المأمون مرتبطة بصلاة الإمام فيتحمل عنه السهو ويصاب له السهو، لكن السهو خاص بالإمام. لازم المأمون أن يسجد. كثيرا ما يحصل السهو من الإمام، مثلا انحط للسجود والمأمومون ركوع ثم نبهوه مقام فركع، يعني أراد أن يسجد يركع فسجد سهوا وركع من خلفه ثم نبهه رجع وركع. في هذه الحال السهو حصل من الإمام دون المأمومين. وهكذا لو ترك واجبا والمأمومون أتوا بذلك الواجب، نسي سجدة نسي تسبيحا من تسبيحات الركوع أو السجود أو أتى به بغير موضع سهوا، وين اسمه المأمومون؟ وانتبه بعدما فات أوانه فالمأموم ما سهى، ولكن سهى إمامه فيتابعه. لحديث أن عموم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا دليل على أن المأموم يتابع الإمام في سهوه وأن الإمام يتحمل السهو الذي يحصل من المأموم. والحديث الذي رواه الدارقطني المذكور هنا صريح في ذلك، ولكن لضعفه لم يكن العمدة عليه بل على عمدة بل العمدة على الحديث الصحيح انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. كيف يمكن أن يكون هذا الذي خرج أو خرج من المسجد؟ يسأل الأخ قوله هو إنه إذا خرج من المسجد سقط سجود السهو، ويقول إن الرسول قد خرج في حجره أمره ودخل في حجرته، يقول في حديث الأمرار إنه ترك بعض الصلاة، ترك ركعة أو ركعتين. وأما نحن نقول إن الحكم لمن ترك السهو، ترك السجود فقط، فلا مخالفة بينهما. إن من ترك ركعة وتذكرها ولو قريبا ولو بعدما دخل حجرته أو خرج يجبه أن يرجع ويأتي ببقية صلاته. وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام النقصان سجد الناس معه ولعموم قوله فإذا سجد فاسجدوا، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. وبه قال مالك قال في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. هاتان مسألتان ذكرنا المسألة الأولى وهي أنه إذا سهى إمامه فعليه السجود وعلى من خلفه، استدل على ذلك بأنه إجماع فكاه ابن المنذر، يعني ابن المنذر في كتاب الإجماع يحكي عن ما الإجماع الذي يصل إليه إدراكه ومعرفته لم يعلم خلافا بأن المأموم يتابع الإمام السهو الذي يختص بالإمام ويلزم المأموم إلى متابعته، هذا دليل يعني الإجماع. والأدلة الأولى أدلة أيضا ما تقدمه حديث الدارقطني، ومن الأدلة أيضا عموم حديث إذا سجد فاسجد، وفي حديث آخر إذا كبر وسجد فكبر واسجد، وهو عام من يدخل فيه سجود السهو. فأما المسألة الثانية فقد جرى أن الإمام ترك السجود إلا سهو عنه، وإما اعتقاد أنه ليس بواجب أو لا يلزم السجود فيه لهذا الحال، وأنت تعتقد أنه يلزم وقد صليت خلفه، عرفت أنه أتى بحركة لو تعمدها لبطلت صلاته، ومع ذلك لم يسجد، إن جلس في محل قيام أو قام في محل جلوس أو ترك واجبا كالتشهد الأول أو جلسة مثلا، عرفت ورأيت ذلك، فهل تتابعه بترك السجود؟ ويقول لا، إذا رأيت أن تسجد هو المحتمل، وذلك لأن الإمام فربما أنه متعود ترك على السجود ظنا منه أنه غير واجب، أو نسيانا أو تأويلا أو ما أشبه ذلك، فإذا فأنت بعدما يسلم وتيأس من سجوده تسجد لمحتمل حتى تتم صلاتك بيقين. ترك إمام ما يحتفظ المأموم في مصابه. إذن الله عليه الخال إذا تركه عندا معلوم أن السجود إنما ما هو لترك السهو. يختم هذا لأن جعل المناهج يخالف بترك الواجبات، فمثلا قراءة الفاتحة ليست واجبة عند الحنفية، بل يجب يقول غيرها مقامها، فلو قرأ أحدهم مقدارها من سورة البقرة أجزأ يستدلون بقوله في حديث المسيح صلاة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وبيعمل الآية فاقرأ ما تيسر من القرآن فإذا صليت الله فخلى إمام حنفي فابتدأ لغير فاتحة وتركها وتقطع أن صلاته ما قلت لأنك تستدل بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة في الصلاة في هذه الحالة إلى صلاته تصلي معه لأجل المتابعة وحصول الجماعة ثم بعد ذلك تعيد لأنك تعتقد أنها لا تصح وهكذا بقية الأفعال يعني لو مثلا صليت خلف شافعي يقلد وانت ترى ان القنوت بدعه وانه مبطل للصلاه ويعتقد ذلك الخوارجيه المالكيه صليت خلفه وقلد كنت الاولى قلت صلاه تتابعه لاجل حصول الجماعه فاذا صلى مقلد لا تتابعه وتصلي على صلاه تعتقد بطلانها هذا معنى تركك للإمام شيء أن يعتقد المأمومون أنه واجب أما إذا اعتقدوا أنه سنة وتركه فلا بأس بذلك وتتركه بالبسملة أو جهره لها أو جهره بها بعض العلماء يقولون البسملة ليست من القرآن أصلا ولا يأتي بها لا سقى ولا جهر ولكن لا يمكن أن الصلاة بسفيتها من جهريتها لا يمكن أن يقول إذن لا يزاله بهذا بصالة إن من أبناء هي كان خارجة من أولى من أحمان بصالة يعني خروجه من الصف أو من الصفور وانفراده هذا قد يحصل به تشويش وقد يساء به الظن وقد يعذب بذلك وبعض البلاد يعذبون من خالفهم حتى في بعض السنن كما ذكروا ان واحدا ممن يرى رفعت اصبعه التشهد لما رفع اصبعه في بعض البلاد التي اهلها لا يرون ذلك عاقبه بعضهم فكسر اصبع احمد تسببهم بمشاركه واخر لما رفع صوته للتامين وهم لا يرون ذلك في بعض سنانه عاقبوه وضربوه واعتقدوا انه مرتجع ففي هذه الحال لو انفصل لعرضوا انه مخالف لهم لافعالهم واساءوا بهم وتعرضوا للحياه فهو مخرج بين ان يتم صلاته معه متابعه ولتحصيل فضيله الجماعه فانها اسم جماعه ثم يعيد وهو اولى او يملك انفراد وهو جصا يروي انه يصلي بهذا ويتابعهم غائبا لا باطلا لا يتابعهم مراتب الدم يروي انه يصلي مشهورا يملك الانفراد بهذه الحاله وكل ذلك الى ان يشاء الله يعني ماذا سمعت يعني؟ إذا كان سجود السهو قد أردت أنه مستهو لا بالعلم وهذه الحالة التي نتكلم عليها هل أن نفعل على المخالفات هل فلا سجود فيها لا قبل سلام ولا بعده ولكنه اذا اعتقد بطلان صلاه امامه بهذا الافعال يجبه ان يعيد غير لم يعتقد ذلك لغه هذا خاص أما إذا كان المأمون لاحظ أن إمامه سهى ولكنه صار تسجيل وهذا الحقيقة يعتقد فإن الإمامة قد سهى وصارت واجبا من الواجبات التي عندها يبطل الصلاة. ففي هذه الحالة الثانية لا، ولكن تنبهه تسبح له، لا تسلم معه، سبح له إذا أراد أن يسلم، فإن لم يفطن فلا بأس أن تنبهه بكلمة من تقول واسجد واقترب فاسجدوا لله واعبدوا. فإذا أصب وعرفت أنه متعمد ذلك الفعل وأنه لا يعتقد ما له سهو فلك حينئذ أن تسجد الرحمة. لما كانت الصلاة في آخر وقد اعتبرها جماعة الأئمة العلماء كثيرة كثيرون اعتبروها صلاة تامة مجزئة، فهذا الصلاة سوى بها سبحانه. فأنت تتابعهم لمصلحتهم، تقول مثلا هذه الصلاة سأتمها معهم لأحصل على فضيلة الجماعة، وثانيا المصلحة الثانية السلامة من الفتنة، وبعد ذلك سأعيدها احتياطا احتياطا للعبادة. من صلاة الظهر إلى شيء كيف يحصل بها طبيعة الجماعة؟ يعني العقائد تختلف، فإن تنفى عن قلصة ثم صلاة باطلة، وهم يقولون إن صلاة أنت باطلة، فكل منكم لا يمكن صلاة صاحبة. والحكم أن ذلك يرجع إلى الدليل، لكن كل منكم له سنه وله ادله يتعصب تلك الادله وله محاولات وما اشبه ذلك. لا ذلك ان الصلاه فيها خلاف تخسير الجماعه او لا، ولو كان فيها نقص في نظرك واعادتها الى الاختيار، هذا الذي اثار يعني ليس يسمى إلا في النواجد، لكن هؤلاء دأبهم من صنة الصلاة الدولة، هل أصلي خلفهم وأوئيد أبدا أنها تجيب؟ الصحيح أنك تصلي خلفهم وأنها تجيب ولن تجيب غيرهم، لأن كبيرا لهم لهم مذهب متبع وطرفهم له ولهم أدلة فيها ظاهرها ملالة ولو كان فيها ما تأوي الله يسلم يقول سبحان الله، لكن المقرب لا ينتبه الإمام التسليم ولا يدري، ربما مثلا قام يعتقد بقية ركعة أو نحو ذلك، في هذه الحال نرى أنه لا يسلم له، أنه يعتقد أن صلاته وسلمه، والسلام إنما يكون عند الانتهاء، وهذه الصلاة منتهية منه، في هذه الحال يتابعه يعني لا يتابعه بالسلام، بل يصدق به ويرجعه بالايه عليه يتفكر انك لا. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم. زيادة الركعة سهوا لا شك أنها يستد لها، وأن زيادة ركعة أو بعض ركعة يعتبر من الإضافة لشيء من غير جيش الصلاة. فمتى إذا قام لزيادة ركعة ثم تذكر جلس ساعة ما يتذكر حتى لو تذكره بأبناء الفاتحة أو بأبناء كلمة منها جلس قبل أن يتم تلك الكلمة. لو تذكر بعدما شرع بالسورة التي بعدها جلس، لو تذكره من حمل الدخول أنها زائدة جلس جلس في الحال، وهكذا إذا تذكر وهو رافع جلس في الحال، وسواء كان إماما أو مأموما إذا تذكر فإنه يجلس، وسواء ذكر بنفسه أو ذكره المأموم أو نحوهم يجلس في الحال ولا يتمها. إذا تمرد بها ويعلم أنها زائدة قال صلاة، لأن الصلاة محددة، فلا يضاف إليها شيء ليس منها ولا يزاد فيها ولا ينقص منها، يعني عنده. فهذا الذي تذكر أن هذه الركعة زائدة إذا تمرد ذلك منهم فقد تعمد زيادة في الصلاة فتبقى بخلال ما إذا جلس في الحال. ثم ذكر أنه قد يكون تشهد قبل أن يقوم إليها، فبعد الآن يسلم ساعة ما يجلس، فقدر مثلا أنه بعدما تشهد وما بقي عليه إلا السلام تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي عليه إلا السلام توهم أنه بقي عليه ركعة فقام، ولما شرع في الفاتحة تذكر يجلس ويصلي، يجلس ويسجد ويصلي ولا يتشهد مرة ثانية، لأن التشهد أول وقع الموقعة فلا يعيد التشهد مرة ثانية. كذلك إذا كان قد أتى ببعضه، وتصور هذا بما إذا تصحب التشهد الأول واعتقد أن هذا هو التشهد الأول في المغرب وأنه قد لقي عليه ركعة، يعني صلى ركعة الثالثة من المغرب ثم جلس ثم قرأ التشهد، وبعدما قرأ أشهد أن محمدا عبده ورسوله قام يعتقد أنه لقي عليه ركعة، ثم بعدما استتم قائما وشرع في القراءة تذكر أنه قد أتى بالصلاة كاملة وأن هذه زائدة، يجلس في الحال ثم لا يعيد التحيات إلا والصلوات لأنه قد أتى بها، إذن يأتي بما بقي هو التشهد الأخير في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، لأن هذا هو الذي بقي عليه يتم ما بقي عليه. وهكذا لو مثلا أنه بعدما أتى بقوله التحيات لله يقوله رحمة الله وبركاته فلما أنه بقي عليه ركعة فقام، أو صدح به أحد المأمومين فقام ولما تذكر رجع، من أين يأتي بالتشهد؟ من قوله السلام علينا إلى آخره، يأتي بالسلام علينا وما بعده، لأن الأول قد أتى به ويسجد ويسلم. ذكر لبعض أن أحد العلماء لما زاد خامسة استمر فيها حتى انتهى منه، فلما قيل له في ذلك قال إنني شرعت في القراءة ويحرم علي الرجوع إليه. ذكر الأخ أن